نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل. وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح، وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل الأخير في باب الزكاة، وسبق أن الزكاة هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، وذكر في هذا الفصل ما يتعلق بزكاة الجنين، وهذه من قواعد الفقهاء أنه إذا ذبحت أو نحرت البهيمة الدافع وكان في بطنها شيء فإن ذبح الأم ذبح للجنين ونحر الأم نحر للجنين، ولهذا قالوا زكاة الجنين زكاة أمه. هذا هو الأصل في هذه المسألة، إلا إذا خرج الجنين حيا فلا بد أن يذكى، ولهذا يقول: وتحصل زكاة الجنين بذكاة أمه، بذكاة أمه. وهذا بناء على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أبو داود بإسناد جيد، وهو حديث صحيح له شواهد عن أبي هريرة وابن عمر. على أن الإمام أحمد رحمه الله يستحب أنه إذا ذكيت الأم وخرج الجنين معها ميتا أن يذكى ليخرج ما فيه من الدم ليطهر ويزكو اللحم، وقال الإمام أحمد إن هذا هو المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. حتى قال أبو حنيفة: لا بد من زكاة الجنين مع زكاة أمه، لأن زكاة نفس لا تكون زكاة لنفسين، وهذا قول جديد بالنسبة إلى العصور المفضلة، فإن الناس مطبقون على أن زكاة الجنين زكاة أمه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكى الجنين مرة ثانية إذا خرج ميتا. وقطعا أن هذا مما عمت به البلوى، فإنهم يذبحون الغنم والشياه والبقر والإبل ويكون في بطونها شيء، كذلك في الصيد. إذن إذا كان الجنين في بطن أمه وذكيت الأم ومات الجنين بذكاة أمه فإن ذكاة الأم كافية إلا أن يكون مستقلا، وهذا الذي عبر عنه بقوله: وإن خرج أي الجنين حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، لأن إذا صار حي فإن حياته المستقلة المستقرة توجب أن يكون زكاته مستقلة، كما لو ولدته قبل أن يذبح. أما إذا خرج ميتا بعد ذبح أمه فالصحيح أن الذكاة كافية للأم وسارية للجنين. وهذه القاعدة يطبقون عليها قولهم ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، فالجنين هنا ذكاته تابعة لأمه، فإذا استقل ووقع حيا لا بد أن يذكى كما لو ولدته أمه قبل ذلك. ولعل قائلا يقول من يأكل الجنين؟ نقول نحن الآن في زمن النعمة والرغد والعيش الهنيء والرغيد ربما نستعف من ذلك، لكن في الزمن الماضي لا، ما يستعفون، هم في حاجة فيأكلون الجنين والحوار في بطن أمه ولا يبالون بذلك. ثم ذكر بعد هذا المكروهات والمستحبات المتعلقة بالتذكية، قال ويكره الذبح بآلة كالة. الآلة الكالة أي التي لا تمضي، ما هي بحادة، كسكين وخنجر وسيف ومدية غير حادة، يكره الذبح بها ولا يحرم لأنه حصل بها إهراق الدم، لكن يكره ذلك. ليش يكره؟ لأن فيه نوع تعذيب للبهيمة، فالسكين الحادة مجرد ما يجريها مرة واحدة تقطع العروق، أما الآلة والسكين الكالة يحرحر فيها الذبيحة مرتين وثلاث وأربع. وقولهم يكره يحمل على الأمرين، كراهة التنزيه وكراهة التحريم، فإن كانت آلة صدئة ولهب حادة ويتعذب معها البهيمة كثيرا فهذا حرام، أما إذا كانت لا التعذيب يسير فهذه مكروهة كراهة التنزيه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أخرجه مسلم في صحيحه. قال ومما يكره سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، والصحيح أن هذا محرم لأن سلخه وهو لم يمت بعد وكسر عنقه وهو لم يمت بعد أن هذا كله من تعذيب البهيمة، ونحن مأمورون بالإحسان إليها والرفق بها، كما أنه يؤجر الإنسان على إطعام البهيمة وسقيها كذلك يؤزر بتعذيبها وأذيتها. لو ذبح الشاة ثم عجل بسلخها قبل أن تخرج روحها هذا حرام، إن ظن أنه خرجت روحه وبدأ يسلخ ثم بان ذلك فهذا مكروه، ولهذا مأمور الذابح والناحر أن ينتظر قليلا حتى يتأكد من موت البهيمة لما في السلخ وكسر العنق من أين؟ من التعذيب. وبعض القصابين والجزارين إما من عجلته لينجز ذبحا كثيرا أو من غشامته وجهله، إذا أجرى السكين على الرقبة وقطع الحلقوم والمري والأوداج باشر مباشرة وكسر العنق قبل خروج الروح وهذا حرام، هذا الفعل حرام، ويخشى عليها أن تكون ميتتها بكسر عنقها لأن كسر العنق يقطع الحبل الشوكي فتكون عندئذ ميتة. فقولهم يكره يحمل على كراهة التحريم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء عام حجة الوداع على جمل أورق يصيح في فجاج منى: لا تعجل الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وشرب وبعال، أي لا يجوز صومها، لا تعجل الأنفس حتى تزهق أي حتى تموت. وإذا قطع الرأس فلا بأس، خلاص حصل بقطع الرأس الموت وخروج الروح. من المستحبات في التذكية، وهذه ليست واجبة وإنما مستحبة، قوله وسنة توجيهه للقبلة، أن يوجه الذبيحة للقبلة، هذه سنة وليست واجبة، ولو وجهها إلى أي جهة فالمسألة جائزة. ما الذي يوجه للقبلة؟ هل هو رأسها أو بدنها؟ يوجه إلى القبلة موضع الذبح، موضع الذبح هو الذي يوجه للقبلة لشرف القبلة، فإنها محل الصلاة ويستحب استقبالها، ومن ذلك توجيه الذبائح إليها. فهذا مما يسن، ويسن أن يكون على جنبه الأيسر، أي ذبح البهيمة التذكي على جنبها الأيسر، لأن الأيسر أقرب للقلب فيكون أسرع في خروج الدم وزهوق الروح، ففيها الإراحة. لو ذبح على الجانب الأيمن صحت. قال والإسراع في الذبح، يسرع في الذبح ليريح الذبيحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في القتل مأمرون فيه بالإحسان، سواء القتل بالقصاص أو في الحدود أو في الجهاد في سبيل الله، ونحن منهيون عن المثلة إلا أن يكون قصاصا. ولهذا الذبح يكون بالسيف، فإن تعذر بإطلاق النار، أما الشنق وحقن السم أو الغاز فهذه وسائل في القتل محرمة. وقلنا إلا بالقصاص دليلنا من حديث العرانيين، فإن قوما من عرينة وعكل قدموا المدينة فاجتووها، أي أصابهم جوها فانتفخت بطونهم، وهذا لأن الذي أصابهم يسمى بالاستسقاء، وخامت الجهاز الهضمي في الكبد، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وكانت جهة نجد، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن الإبل ما تعلف وإنما تأكل من أين؟ من الشجر ومن نبت الأرض، وسبحان من ألهمها، فإنها إذا أكلت من هذه الأشياء أثمر ذلك طبا وقوة. فشربوا من ألبانها وأبوالها، البول يسمى عبس أو وزر، شربوا فصحوا. ولهذا يقول ابن القيم وألبان الإبل وأبوالها علاج من أمراض الكبد من الاستسقاء ونحوه، وهذا مجرد، لكن ليس كل أمراض الكبد، فإنه إذا استحكم التليف لم ينفع بإذن الله بول الإبل، والبول لجنسها كلها إذا كانت تأكل من الأعشاب. أما بعض الناس يقول لا، بول البكرة دون الفاطر ودون الهرش، هذا غير صحيح، فإنها إذا كانت تأكل من العشب يظهر ذلك على بولها خفة بل وطعامة بل وحسن ريح. قد جربته مرارا، الأسبوع الماضي متعبسي من الإبل، قال فلما صحوا ذهب عنهم ماذا؟ ذهب عنهم الوباء والاجتواء والاستسقاء، طمعوا في الإبل، فاستاق الصاء الراعي وسملوا عينه حتى مات. رآه راع آخر فهرب إلى المدينة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل وراءهم فقبض عليهم فأقام فيهم القصاص، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم يستسقون في المدينة في الحرة ولا يسقون حتى ماتوا. هنا قتلهم قصاصا بمثل ما فعلوا بهذا الراعي. وفيه دليل لما سبق أن الجماعة يقتلون بالواحد إذا تمالأوا واتفقوا على قتله. ولما رفع إلى عمر رضي الله عنه الرجل الصنعاني الذي اليمان الذي قتل في صنعاء، قتله جماعة، قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم كلهم به. وهو ترجيح لأن الجماعة يقتلون بالواحد إذا كان فعلهم يفضي إلى القتل، أما إذا كان الفعل فعل الواحد لا يفضي فهذه ينظر فيها نظرا قضائيا. قال وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. ذبحت شيء فغرق ولا تدري موته بغرقك أو بذبحك، لا تدري هل مات بغرقه بسبب الغرق أو بالذبح، لم يحل. فإن علمت أن موته بالذبح قبل الغرق حل. وكذلك لو تردى من عال، التردي أي الساقط من عالي، ومضى علينا أن من المحرمات المتردية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة من ماتت بالخنق والموقوذة من ماتت بالصدم والضرب بمثقل والمتردية من ماتت بترديها من محل عالي. قال إذا ذبح وتردت من عالي ولا يدري يدرى ما سبب موتها، التردي أم الذبح، لم تحل. وكذلك لو وطئها شيء، لو وطئ مثلها قتل، ولا يدرى هل ماتت بالذبح أو بالوط، وطتها سيارة، طاح عليها جدار، ولا يدرى هل ماتت بالذبح قبله أو بالوطء بعده، فإنها لا تحل. ليش ما حلت؟ لأن الأصل في اللحوم التحريم حتى نتيقن إباحتها بالتذكية، والأصل في الأبضاع واللحوم، الأبضاع هو فرج المرأة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن الصيد، وحديث عدي هو أصل ما جاء في كتاب الصيد كما يأتي، قال فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، متفق عليه. فإن علم أن الذي قتله السهم أو الذبح فهذا جائز لأنها ماتت بالتذكية، وإن شككت هل ماتت بالتذكية أو بسقوطها في ماء أو من محل عالي أو وطئها ثقيل فقتلها فتبقى على حرمتها، تبقى على حرمتها. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تحل لأنه حصل هذا الموت بعد الذبح، والأحوط هو الأول. الأحوط هو الأول، لأن الذبائح والنحائر نهينا عن أكلها حتى تكون مباحة. نعم. قال المؤلف: كتاب الصيد يباح لقاصده ويكره. عندك الصيد والذبائح ولا الصيد لوحده؟ الصيد بدون الذبائح. أي نعم. يباح لقاصده ويكره لهوى، وهو أفضل مأكول، فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط: أحدها كون الصائد أهلا للذكاء حال إرسال الآلة، ومر ما صيدا فأثبته نعم ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. الثاني الآلة، وهي نوعان: ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه أو لقصده ولم يره، أو لقصده نعم أو لقصده ولم يره، أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه، ولا تسقط هنا سهوا. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء، وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. هذا كتاب الصيد والذبائح، لأن تابع للصيد، والصيد حلال، دل على حله الكتاب الكريم في قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وفي قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم، من أين حللتم؟ من الإحرام. فاصطادوا، هنا جاء أمر. هل الأمر واجب للصيد بعد الحل من الإحرام؟ لا، إن فيها قاعدة أصولية، أنه إذا منع من الشيء، إذا منع منه ثم أبيح، فالأمر بعد الحظر يدل على الجواز لا يدل على الوجوب. كل أمر بعد الحظر منه، المحرم من محظورات الإحرام أن يصيد، هذا من محظورات الإحرام أن يصيد المحرم. أما إذا حل فإنه يجوز له الصيد، فالأمر بالحل بل أمر بالصيد بعد الحظر مع الحظر عنه دل على الإباحة. وثمة حال لا يصح فيها الصيد مطلقا، وهو حال الحرم، فإن مكة لا يصح فيها الصيد مطلقا للمحرم وغير المحرم، والمدينة على الصحيح كذلك. وهذا في أحكام الصيد، ما هو قتل الحشرات. ولهذا يكثر سؤال العمار والحجاج عمن قتل بعوضة أو ذبابة أو صرصار، فهذه ليست صيدا. كذلك ما يتعلق في الحرم، قد يأتي الجخاخ يشبه الجراد لكن لونه أسود أو بني غامق، فهذا ليس بصيد، إنما الصيد في الجراد نفسه إذا صاده قصدا، أما إذا وطئه من غير قصد فهذا لا يدخل في الحرمة. وفي قول الله جل وعلا في الصيد بالكلاب وبالجوارح: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الصيد، فقال لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فما أمسك عليك فكل. وفي الحديث في الصحيحين: فإن أخذ الكلب ذكاة. وفي حديث ابن عباس أن الجوارح هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. وقد وقع الإجماع على حل الصيد بأنه أطيب المكاسب، كما يأتي في أنه أفضل مأكول، لأن أطيب كسب هو الصيد، حيث أنه اكتسب من حلال وملكه مشاع لمن سبق إليه. سم الجخاخ والجراد ها؟ الجخاخ والجراد أي؟ الجخاخ الآن أصغر من الجراد، ما يجوز أكل الجخاخ، ما هو بجراد. لا، لكن الجراد الأصفر أو الأحمر هذا حل أكله، ويقولون إذا جاء الجراد فانثر الدواء لأنه يأكل من كل شجرة، إلا في هذه الأوقات التي يرش فيها الجراد بالمبيدات فلا يؤكل لئلا يتسبب الإنسان بضرر نفسه. وتسمعون التنبيهات والتحذيرات من جهات الأرصاد بأنه لا يؤكل الجراد الذي قد رش بالمبيدات. قال: يباح لقاصده، لقاصد الصيد يقصد بالصيد أن يأكل أو يطعم أو يهدي أو يبيع، ويكره لهوا، يكره أن يصيد من باب اللهو والعبث. طيب، إذا تعدى على زروع الناس ولا على مواشيهم ولا على أملاكهم صار الصيد عندئذ حرام لوقوع الظلم بهذا التعدي. ويمكن أنتم ما تستحضرون هذا المعنى، إذا جاء النزل من الطيور أشغل الصيادون أهل المزارع، بل الآن وجدناهم في جهات عديدة يزرعون شجرا ويؤجرونه لأهل الصيد لينزل فيه النزل. نعم، كنا في الأسبوع الماضي في النهود ورأيت مكانا قد زرع فيه صاحبه شجر مع أن الماء قليل، قلت: وراك زرعت شجر ما ينفع؟ قال: لا، يجونا القصمان ونأجر عليهم هالزرع هذا للنزل فيه، ينزل فيه الطير. دلالة على ماذا؟ على أنه يتضرر المزارع بهؤلاء الصيادين يطؤون الزروع وربما أفسدوها. فإذا ترتب على هذا الصيد وطء الزرع وإفساده فالصيد عندئذ حرام لأنه ظلم صاحب هذا الزرع، أو كان يفرق مواشيهم وربما أصابها الرمي فهذا أيضا حرام. إذن الصيد يكون حراما إذا يترتب عليه ظلم، ويكون حراما إذا خالف فيه ولي الأمر فصاد في غير وقت الصيد، لأن لولي الأمر أن يقيد المباح، ومن المباح هذا الصيد يقيده لئلا يفنى. ولما كان الناس يصيدون من حاجة لا يصيدون الدافع ولا الأنثى ولا يصيدون أكثر من حوائجهم، ولما أصبحوا يصيدون عبثا ورياء وتفاخرا وتفشخرا على الناس، أصبح يصيدون عبثا وسرفا وتبذيرا. يمكن رأيتموهم في المقاطع وفي الصور يملأ حوض السيارة ضبان، أو يذبح 20 وعل، أو 20 يدمي، أو غزال. هذا من السرف، فانتقل من كون الصيد مباح إلى كونه حرام بالسرف والتبذير. والله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: وهو أفضل مأكول، لأنه من اكتساب حلال لا شبهة فيه، أفضل وأطيب المكاسب ما غذى الإنسان منه نفسه بالصيد. فمن أدرك الصيد مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح، المذبوح يتحرك وهو الرفس، لكن وجد الصيد لما رماه يتحرك حركة فوق حركة المذبوح فوق الرفس، إنما يقوم يمشي ويطيح، فهنا يجب أن يذكى. قال: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لم يبح هذا الصيد إلا بالتذكية. ليه؟ لأنه مقدور على ذبحه، فعندئذ لم يبح بدون هذا الذبح كما في سائر الذبائح. صورته يطارد له ماذا؟ يطارد له غزال، فرماه بسهمه أو رماه بالطلق الناري فأثبته، بدأ ينزف يتحرك حركة فوق حركة الرفس، يمشي يقف ناظر، هنا ما يحل إلا أن يذكيه، ما يحل إلا بتذكيته، كما في ظاهر قوله: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت، أي يمديه ينزل يذبحه، واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. طيب، إن أدركه وحركته فوق حركة مذبوح لكن ما عنده وقت، مجرد ما نزل أراد أن يذبحه مات، فهذا مات بسبب ماذا؟ بسبب جرحه وصيده، فإنه يحل عندئذ. أما إذا تراخى قال: لا بوقف بتقهوى وانتظر حتى يموت، لم يبح هذا الصيد إلا بهذه التذكية. قال: وإن لم يتسع، أي الوقت للتذكية، بل مات في الحال حل، أي حل ذبحه، لأن عقره قد ذبحه لما رماه فعقر، هذا هو الذي تسبب في ذبحه. ولهذا قال قتادة بن دعامة السدوسي: يأكله ما لم يتوانى في ذكاته أو يتركه عمدا، ومتى أدركه ميتا حل. ويحل الصيد بأربعة شروط: الشرط الأول كون الصائد أهلا للذكاة، أهلا للذكاة حال إرسال الآلة. متى أهليته؟ ما هي بسابقة ولا لاحقة، حال إرسال الآلة، الآلة سهم، رمح، معراض وطرفاه حادين، حال الإرسال يكون أهلا بأن يكون مسلم أو كتابي. فلو أرسلها وهو مجوسي ما يصح، إذا أرسل الآلة ثم بعد ذلك ارتد صحت، لأن العبرة بحاله حال الإرسال، إرسال آلة الصيد. ولهذا لا يحل صيد المجوسي ولا صيد الوثني ولا المرتد، لأن الصيد كالذكاة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاة. أهلا للذكاة. أما الذي لا يفتقر إلى ذكاة كالسمك والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته لأنه لا يترتب عليها ذكاة. طيب إذا تولى الصيد محرم، تولى الصيد محرم، المحرم أهل للذكاة ولا ما هو بأهل؟ ها؟ المحرم أهل للذكاة لكنه ما هو بأهل للصيد. ولهذا المحرم إذا بغي يعلق كيس الربعة نقول لا ما يجوز لك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن إذا بغي يصيد لهم صيد ما يجوز إلا صيد البحر. فإذا كان الصائد محرما فهل يصح صيده أو لا يصح؟ فيه تفصيل. الحالة الأولى إذا كان الصائد محرما فلا يحل صيده إلا في صيد البحر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البحر فجائز. طيب إذا صاد الصائد الصيد للمحرم، صاده للمحرم، هل يجوز أن يأكل منه المحرم؟ الجواب لا يجوز. ففي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش. ما العجز؟ ها يا عبد الله، عبد الله يهوجس ولا سرح؟ وبلادكم بلاد الصيد يا عبد الله، ها جاوب، تبي احد يفزع لك؟ ها يا المؤذن، عجز حمار الوحش هي الورك، جزءها السفلي، دل على أنه أطعم ما يكون فيها. أهدى الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في نفسه تغيرا، قال يا صعب، قال لبيك، قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، لأنه صاده لأجل النبي والنبي محرم فرده النبي عليه ولم يأخذه. طيب هل يباح ولا ما يباح؟ يباح لغير المحرمين. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إما عام الحديبية أو عام حجة الوداع مع رفقته إلى جهة البحر لأمر، وكانوا محرمين إلا هو، إلا أبو قتادة، فرأوا حمار وحش فتناظروا، هم محرمون والمحرم لا يجوز أن يصيد، بدأ بعضهم يناظر بعض، فانتبه لهذا أبو قتادة فرأى حمار الوحش، مباشرة قمز على ظهر موترة، صح؟ ما احنا مواتر، قمز على ظهر فرسه ولم يتناول رمحه، يريد أن يطرد هذا الحمار، فقال ناولين الرمح، فأبوا أن يناولونه، فنزل من على فرسه مرة أخرى وتناول رمحه، ثم ركب على ظهرها وقدم عليها من وراء الجبل فعقرها. أبو قتادة صائد، هل صادها وهو حلال ولا حرام؟ محرم ولا محل؟ محل، أصحابه محرمون، قال دونكم إياها، قال والله ما نطعمها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا معهم حمار الوحش الصيد، فقدموا عليه صلى الله عليه وسلم أظن في الحديبية، فقال هل أشار إليكم هل أشار إليه منكم أحد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل أمره أحد منكم به؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل أعانه أحد عليه؟ وهو نزل يوم رجع على الفرس قال أعطوني الرمح ما حد أعانه. قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. أخذ العلماء من الحديثين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة أن الصيد إذا صيد للمحرم، هذا واحد، صيد له أو لأجله، أو أن المحرم أعان على صيده أو أمر به أو أشار إليه، أن هذا الصيد لا يحل، أن هذا الصيد ماذا؟ لا يحل. إذن هذا الشرط الأول كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة. قال ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. تصورتم هالمسألة هذه؟ رمى صيدا فأثبته، أثبته أي وقف عن الجري والركض لكن لم يمت، ثم رماه ثانية فقتله، قالوا لم يحل لأنه مقدور عليه التذكية قبل الرمية الثانية. هذا وجهه استصحابا للأصل، بأن الأصل في الصيد أو في اللحوم التحريم، والصحيح أنه إذا أثبته وكان صيدا ثم رماه الثانية كما يرميه بالبندق أو بالرصاص أو بالسلاح الناري أو بسهم آخر أو برمح فإن هذا يبيحه، هذا هو الصحيح ولا يحتاج إلى التذكية لأن هذا الجرح يقوم مقام التذكية وإراقة الدماء تقوم مقام التذكية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الصيد الآلة، وهي نوعان، آلة الصيد. النوع الأول ما له حد يجرح كالسيف والسكين والسهم والرمح، فإنه يشترط لها ما يشترط لآلة الذكاة، أن يكون يمضي ولا بد أن يجرحه، فإن رماه فقتله بثقله لم يحل لأنه صار وقيذا، والوقيذ هو الذي مات بالصدم أو بالضربة القوية وهي الموقوذة، صار وقيذا. أما إذا كان له حد جرح وسار الدم فهنا صح الصيد والحالة هذه. إذن أن يكون له حد يجرح مثل إيش؟ السهم، الرمح، السكين، السيف، الخنجر، السلاح الناري. طيب وش رأيكم بالمعراض؟ يصح الصيد بها ولا ما يصح؟ المعراض خشبة لها طرف مائل تخطرف للي يركض، نقول المعراض نوعان، معراض له طرف حاد أو طرفان حادان، فإذا رماه جرح المرمي هذا يدخل في الصيد، ومعراض يقتل بقوته ووقذه كالماصورة والخشبة والحديد هذا لا يصح، هذا لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، متفق عليه. وربما جعل المعراض في طرفه حديدة، فإن كان يقتل بالحديدة بالشق والجرح صحت، وإن كان لا يقتل بالشق ولا بالجرح لم تصح. ها؟ يقول الشيخ سعد يذكر لكم شيء وقع فيه هو صغير كذا يا شيخ، الصيد بالنباطة أو بالنبيلة يضع فيها حصاة ويرمي بها، إن كان الحصاة الذي وضعت مدببة وجرحت بحدها حكمها حكم المعراض الذي يخزق أي يجرح، وإن كانت غير مدببة وإنما أراقت الدم من قوة ضربها، فتلتحق هذه بالموقوذة فلا تصح، فلا يصح الصيد بها. ومثل النباطة يا أخواني ما يفعله الصغار أنه إذا أدرك الصيد وهو حي نزعه بظفره، نزع رأسه بظفره عصفورا أو دخلا أو حتى قميري، فهذا لا يصح لأنها صارت ميتة. ونهينا عن القتل بالظفر كما سبق في الذبائح. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق، خزق يعني جرح ومنه الخازوق، فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، لأنه إنما مات بقوة الدفع والضرب والوخز. النوع الثاني من الآلات، الآلة الجارحة، البهيمة الجارحة المعلمة كالكلب المعلم والطير المعلم. والكلب ما هو بلازم كلب سلوكي، يجوز أن يصيد بالأسد والنمر والفهد، ولهذا من الناس من يصيد بالفهد لأنه أسرع الكلاب فيعلمها حتى يصيد بها. والمشهور عند العرب في جزيرة العرب الصيد بالكلاب، وأشهر أنواع الكلاب الصيد التي يصاد بها الكلب السلوقي الذي هو أسرع الكلاب، يصيدون به الأرنب ويصاد به الغزال. فلا بد أن يكون الكلب معلما أي مدربا كما يأتي، ولا يجوز أن يكون أسودا بهيما، حيث قال الثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود بهيم، لأن الأسود البهيم الذي لا بياض فيه شيطان، والنبي أمر بقتله قال إنه شيطان فيحرم عندئذ الصيد به، متفق عليه، ما قتله الشيطان فلا يباح. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود البهيم، فإن كان الأسود ما هو بهيم، مرنقط أو قوائمه بيض أو خشمه وعينه بيضاء، فهذا يصح الصيد به لأنه ليس بهيما، ليس أسودا بهيما. إذن هذا النوع الثاني من آلات الصيد وهي المعلمات من البهائم. كيف يكون التعليم بها؟ إن كانت كلاب فالتعليم بأمور ثلاثة، وإن كانت طيور كالبازي والصقر، والصقر أنواع أحسنها الشاهين ومنها الحر، ونوع ثالث الوكري، ثلاثة أنواع هذه الصقور. وأقوى من الصقور الصيد بالعقاب، فإن البادية في بادية العجم في جمهوريات آسيا الوسطى يصيدون بالعقب وهي أضعاف الصقر، ومنهم من يصيد بالنسر. كل هذه الطيور الجارحة إذا علمت صح الصيد بها. نبدأ بالكلاب، الفقهاء رحمهم الله دقيقين من أوصافهم، تقول لا ما شاء الله عليهم أهل الصيد، وكل ذلك مبناه على تحقيق الأدلة الشرعية. قال ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، الشهيم من أنواع الصخور، وقيل إن الشهيم متولد من البازي والصقر، فيباح ما قتله من الصيد، كقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلبين يعني معلمين، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه. وفي قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال ابن عباس: هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها. طيب، ذكروا في الكلاب المعلمة ثلاثة شروط، قال: فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور، احنا نوسعها: تعليم الفهد والكلب وكل ما يركض على رجليه وإيش ويديه حتى يطرد. إن علم الأسد، إذا علم النمر، ربى ذيب عنده علمه، مع أن الذيب غدار. ومن العجائب أن الذئب معروف بغدره ومكره وسرعة حيلته، لكن الناس الآن يصفون به الشجاع، أو والله فلان ذيبان أو الذيب. هذا من الغلط يا أخوان، هذا من الغلط. وقد قال الأول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري. من هي أم عامر؟ عندنا أم عامر وأم سالم. أم سالم مرت عليكم من الطيور، أم عامر هي الضبعة. قالوا: إن رجلا وجد ضبعة في ليلة شاتية جدا وكادت أن تموت، كادت أن تموت، فأخذها وأدخلها خباءه وأوقد لها نارا ودفأها وأطعمها. يوم ذاقت الدفء وردت إليها الحياة وقد نام هذا بجانبها، عدت عليه فبقرت بطنه وأكلته. فجاء أخوه وإذا هذا الذي فزع للضبعة مقتول، مبقور بطنه وقد مات، فتتبعها حتى وجدها فقتلها. فذهبت مثلا: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري. والحصني الثعلب في مثل هالليالي يموت من البرد إن لم يكن له طعام، فلا يستطيع أن يتحرك، ما يستطيع يتحرك، يرتجف في قوائمه. ولهذا إذا جاءت الريح النسرية في آخر المربعانية في الشولة أو في ليالي الشبط، ليالي البلدة، النعايم والبلدة، يسمونها الناس انبتشة الحصني، يسمع للحصني صراخ، ما عنده زاد وقد هلك من الجوع وشدة البرد حتى ما يستطيع يتحرك، إذا قام يمشي يهتز. احنا رحنا للصيد وحنا نبي تعليم الكلب والفهد وكل ما يركض من الجوارح المعلمة بأمور ثلاثة يعرف أنه معلم. الأول: بأن يسترسل إذا أرسل، إذا أرسله انطلق، أما إذا انطلق إذا شاف الصيد من غير ما يرسله فهذا غير معلم، إلا إذا كان عوده وهو يمشي معه، إذا شاف الصيد ينطلق بتعليمه إياه، فهذا يدخل من إذا استرسل، يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا انزجر، إذا وقف قال أوقف ولا فلان أوقف، هذا معلم. والثالث: قال: وإذا أمسك لم يأكل. الكلب المعلم إذا أمسك الصيد لم يأكل، يأكل منه حتى يطعمه من صاحبه. هذا من آثار التعليم. لحديث عدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه. أما إذا استرسل، إذا أرسله استرسل أو إذا زجره انزجر، فهذا علامة على التعليم. طيب، إذا شرب هذا الصيد من دمي، إذا شرب الكلب من دم الصيد يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم ذلك. يعرف تعليم الطير بأمرين: الأول بأنه إذا أرسل استرسل، وإذا دعي رجع. بهذا يعرف ماذا؟ يعرف الطير المعلم. طيب، قلنا في الصيد في الكلب أنه إذا أمسك لم يأكل، هذا علامة أنه معلم. لكن الطير إذا أمسك وأكل فهذا طبيعته، لا يكون هذا تعليما له. ولهذا لاحظوا الصقور، والآن في مهرجان الصقور، وهي من أحسن الرياضات يا أخواني، فيها رفع المعنوية وفيها أنفة. الصيد بالصقور يعلم الأنفة والعزة، ويعلم الترفع عن الدناية، فهي رياضة عزيزة. الصيد من الطيور إذا صاد أكل، هذا طبعها وهذا تعليمها. أما الكلاب لا، تقبض ولا تأكل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، فإنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصلاة القائمة واجب محمد الوسيلة، وابعث في المقام المحمود الذي وعدته. إذن الكلب المعلم بثلاثة أشياء: بأنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. أما الطير المعلم بأمرين: أنه إذا أرسل يسترسل، وإذا دعي رجع. قالوا: ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدمه أو بخنقه لا يباح الصيد، كما سبق في المعراض. إذا قتل بالمعراض بجنبه بثقله لم يحل، لأن الله حرم الموقوذة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهوم المخالفة ما لم ينهر الدم لا تأكل، وكذا ما لم يذكر اسم الله عليه. إذن الشرط الأول أن يكون الصائد أهلا للصيد، ثانيا الآلة، الشرط الثالث قصد الفعل وهي أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد والنية، كما لو تطهر من الحدث لابد من نية، أن تطهر من باب التنزه لا يعتبر هذا طهارة، ولهذا قال لو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو أرسلها لقصد الصيد ولم يره، أو أن الجارح الكلب الله يعزكم أو الطير استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يبح، لم يحل هذا الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم، فهنا فيه قصد الإرسال وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. فإذا استرسل بنفسه ولم يقصد الإرسال فهذا لا يعتبر صيده، ولهذا إن زجر صاحب الطير طيرة دعاه، أو زجر صاحب الكلب كلبه فزاد عدوه بزجره، فإنه يكون عندئذ حل، يحل صيده، لأن زجره أثناء رؤية الصيد بمنزلة القصد، قصد الفعل وهو الصيد. وذهب إسحاق بن راهوية إلى أنه إذا أطلقه وسمى فصاد أكل عند إرساله وإن لم يقصد الصيد، لكن ما أرسله إلا يبي الصيد، قد لا يكون رأى هذا الصيد. الشرط الرابع من شروط حل الصيد قول بسم الله عند إرسال الجارحة أو رمي سلاحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. ولما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، دل على أن ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما لم ينهر الدم أننا لا نأكل. إذا نسي الصياد ذكر اسم الله عند إرسال كلبه أو طيره الجارح أو عند رمي سلاح، رمي السهم، الرمح، السلاح الناري، هل إذا سهى عن التسمية تصح ولا ما تصح؟ فيها الخلاف السابق في الذكاة، إذا نسي التسمية في المذهب يقول ولا تسقط هنا سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، دل على أنه لا بد من التسمية فلا تسقط سهوا. لكن الإمام مالك كما سبق يبيح الأكل من الصيد نسيانا بترك التسمية نسيانا كما قال في الذكاة. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا نسي على السهم أبيح، لأن انطلاق السهم بسرعة ومثل السهم الرمح والسلاح الناري دون إرسال الجارحة وهي الكلب أو الطير، فلا بد من التسمية لأن هناك مدة أبطأ من مدة إرسال السهم الذي هو أسرع. من المسائل المتعلقة بهذا وما رمي من صيد فوقع في ماء لم يحل، لأنه ما يدري هل مات الصيد بصيده أو بوقوعه في الماء. وكذلك ما روي من صيد فتردى من محل عالي من علو ومات ولم يدر سبب موته، أهو الصيد أو التردي، لم يحل. أو رمى صيدا ووطئ عليه شيء، وطئ عليه شيء يقتل مثله، أو إذا وقع في ماء مات من هذا الوقع، أو تردى من محل عالي فأثر، قالوا لم يحل. لماذا لم يحل؟ لأنه لا يدرى أمات بالصيد أم مات بالسقوط أو بالغرق أو بالوقف. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه، فدل على أنه لا يأكل ولا يباح ذلك بالصيد. قال: ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، رمى الصيد برمح لكن الرمح مسقي سم والسهم مسقي سم ومات ما يأكل، احتمال أن يكون موته بسبب السم لا بسبب الجرح. وفي هذا تغليب لجانب التحريم على جانب الحل. قال: وإن رماه بالهوى أو رماه رمى الصيد وهو على شجرة أو على حائط فسقط من الهواء الصيد، وسقط الصيد من على الشجرة أو من على الحائط ميتا فإنه يحل، لأن موته بالرمي، وقوعه في الأرض لا بد منه، سواء من الهواء على الأرض أو من الشجر على الأرض أو من الحائط على الأرض. ولو حرم بسقوطه دل على أنه لا يحرم طير أبدا. لاحظتم يا أخواني الفرق بين حالتين، أنه في الحالة الأولى لا يدرى هل مات بسبب الصيد أو بسبب السقوط من محل عالي أو الغرق أو وطئ مثله، فغلبنا جانب التحريم. وفي الثانية لا، أن موته كان بالصيد ولا بد أن يسقط، فهنا يصح ويحل هذا الصيد. وأذكر لكم الآن قصة عدي بن حاتم التي منها تعلمه وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد. عدي بن حاتم من أي قبائل العرب؟ من طي، القبيلة العربية القحطانية المشهورة تسكن في شمال الجزيرة. وطي هذه الآن أربع جذوم كبار، أكبرها شمر، يليهم بنو صخ، وكذلك بنو لام، ومنهم الظفير، هذه أكبر بطون طي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى طي ومعه 450 فارسا كلهم من الأنصار، وكان عدي قد سمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لراع عنده من العرب: أيها انته، اعتزل لي أجملا في موضع كذا، فإن سمعت بخيل محمد وطئت بلادنا فأعلمني. قال: بينما عدي مع قومه في الضحى في مجلسه، جاءه راعيه الأعرابي، قال: يا عدي، ما كنت صانعا ما أخبرتني به فاصنعه الآن. فذهب وحمل على هذه الأبعرة الأجمل خفيف أهله وهرب إلى الشام. عاثت خيل النبي صلى الله عليه وسلم وعليها علي بن أبي طالب في أرض طي، فسبت سبيا كثيرا وغنمت غنائم كثيرة. في الطريق عزل علي صفي النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم وهي الخمس، وجعل في هذا الخمس سفانة أخت عدي بن حاتم، وكانت امرأة كبيرة. مضى حتى قدم المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في السبي ويده متكئة على يد علي، فبينما هو يمشي أشار علي لسفانة أن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، فقامت فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وهلك الوالد، وإنه ليس بي قوة على العمل، وأنا امرأة كبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفها: من وافدك ومن غائبك؟ قالت: وافدي عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، لما ركب أبعرته إلى الشام لحق بأهل دينه. قال: من والده، من غائبك؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام، فقال لها علي سليه الحملان: أطلبي من الرسول أن يحملك. فقالت: يا رسول الله، أسألك الحملان، من عليها الآن بماذا؟ بالعتق، فهو أكرم من أبيها حاتم صلى الله عليه وسلم، أكرم من حاتم. قال: سليه الحملان. فأمر عليه الصلاة والسلام من يحملها إلى أن يوصلها إلى أخيها في العراق في الشام ويرجع. فقالت سفانة بنت حاتم وهي أسن من عدي: يا عدي، والله جئتك من عندي أكرم الناس. فقال لها: أكرم من حاتم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم. فعل وفعل وفعل: فلا يفوتنك، فاذهب إليه وأصب منه. أثرت هذه في نفس عدي لأنه شريف ابن أشراف. قدم عدي على المدينة، على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدخل المسجد، فقال الناس: هذا عدي بن حاتم. فقام له الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده أمام الناس. هذه أيضا أثرت في نفس حاتم، في نفس عدي بن حاتم. فجاءت امرأة عجوز ومعها وليد، فقالت: يا رسول الله، إنه لي إليك حاجة. قال عدي: فأرسل النبي يدي، وذهب في حاجة المرأة حتى قضاها، وأنا واقف أنظر. من اللي واقف يا أخواني؟ عدي واقف ينظر. فجاء صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجة هذه المرأة العجوز، جاء صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي عدي، ثم دخل داره، فألقت إليه الوليدة وسادة فدفعها إلى عدي، فأعادها عدي للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها، فجلس عدي وجاءه. قال: يا عدي، ما يمنعك أن تسلم؟ قال: إني على دين كدينكم، لأنه على دين النصرانية. قال: يا عدي، والله إني لأدرى بدينك منك، ألست تأخذ المرباع من قومك؟ ما المرباع؟ المرباع إذا غزا قومه عزلوا ربع الغنيمة لسيدهم، ألست تأخذ المرباع من قومك؟ وهذا لا يحل لك في دينك. فسكت عدي، فأمره النبي أن يسلم وأن يشهد، فتشهد رضي الله عنه وأسلم. فدفع به النبي إلى رجل من الأنصار يقيم عنده، فصار يغدو على النبي صباحا وعشيا. وسمع مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكان الصليب معلقا على رقبته، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال، هذا قبل إسلامه، يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا. فقال، ما هي عدي؟ أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم، فتلك عبادتهم. تفقه عدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مرة، ليوشكن أن تخرج الضغينة من الحيرة. أين الحيرة؟ العراق، ما بين دجلة والفرات. تخرج الضغينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. قال عدي، فقلت في نفسي، وأين لصوص طي؟ لأنها في طريق هذه الضغينة إلى مكة، أين لصوص طي عنها؟ ثم سأل عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نحن بصدده في الصيد والذبائح. قال، إني أصيد وعيشي من الصيد. قال له عليه الصلاة والسلام، إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فلا تدري أهو من صيد كلبك أم من صيد الآخر. وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وجدت الصيد في الماء فلا تدري أقتله الماء أم سهمك أو كلبك، فلا تأكل. وإذا أرسلت المعراض خشبة في طرفها حديدة، فخزق أي فجرح فكل، وما ضرب بجنبه بعرضه أي لم يخزق فلا تأكل. فصار حديث عدي بن حاتم هذا رضي الله عنه أصل في باب الصيد والذبائح، وهو حديث مخرج في الصحيحين. نعود إلى مسألة حاتم طائي، لما قال النبي أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ما مكارم الأخلاق التي اشترى بها حاتم؟ الكرم، والكرم من خصال العرب الكريمة النادرة التي تزيد ضعيف الإيمان إيمانا وتزيده مروءة. لكن حاتم الطائي كرمه للرياء ليس لله، فلم ينفعه ذلك عند الله. وقد روى الإمام البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حاتم، حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب شيئا فأدركه، وهو الذكر والمدح والصيت وأدركه. ومثله عبد الله بن زيد بن جدعان الذي دعا إلى حلف الفضول وهو نصرة المظلوم من أي من ظلمه من أهل مكة من أشرافهم وغيرهم. سألته عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان، لأنه ابن عمي جدها أبي قحافة. قال عليه الصلاة والسلام، هو في النار. قالت، يا رسول الله، ألم يفعل ويفعل؟ قال، نعم يا عائشة، لكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه الأعمال والخصال الكريمة إن لم تقم على قاعدة الإيمان والتوحيد فلا تنفع صاحبها. الكفار عندهم وفاء وصدق وعدم غش، لكن تعجل لهم الحسنات في الدنيا، فإذا وافوا الله جل وعلا يوافونه وليس لهم عليه بهذه الأعمال الحسنة شيء. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن الخاتمة والعاقبة لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم. يقول هذا السائل: ما هي الصلوات ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي؟ أوقات النهي على التفصيل 5 أوقات: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها وهو آكد أوقات النهي، وعند زوال الشمس أي قبل الظهر بدقيقتين أو 3 أو 5، وبعد العصر إلى اصفرار الشمس الوقت الرابع، الوقت الخامس، ومن اصفرار القرص إلى أن يسقط غائبا في الأفق، وهذا أشد ما يكون نهيا. هذه أوقات النهي. في أوقات النهي، شدة النهي، الأولى أن يجلس الإنسان دخل المسجد، فإذا دخل المسجد قبل سقوط قرص الشمس بدقيقة دقيقتين الأولى أن يجلس، أو يقف واقفا ثم يصلي إذا أذن. وكذا إذا دخل والشمس طلعت بقرنها لا يصلي حتى ترتفع، لأن عباد الشمس يستقبلونها وهي ظاهرة بالسجود لها، وهي غائبة آفلة بالسجود لها. وذوات الأسباب مثل صلاة تحية المسجد، ومثل صلاة الكسوف والخسوف، ومثل صلاة على الجنازة، فتصح في أوقات النهي لا أوقات شدة النهي، فإن شدة النهي لا يصلي فيها، يشتغل بالذكر وبالدعاء وبالوقوف، إن كان يشق عليه الوقوف يجلس، ولا يصلي في أوقات شدة النهي لئلا يشابه عباد الشمس ومن يصلون لها. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ برعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الأيمان، لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته، وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت، وتنعقد بالقرآن والمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة، ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. والأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم، ما يحلف به ويقسم به. قال الله جل وعلا: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وفي قوله سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هذه الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم والتوكيد. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، يحلف بالله، وأقسموا بالله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لا تنعقد إلا بالله، والله، وبالله، وتالله. وفي الحديث الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وتنعقد أيضا بأسماء الله الحسنى، والرحيم والعظيم والكريم والسميع والبصير والرحمن، هذه بأسماء الله الحسنى أو بصفة من صفاته جل وعلا كعزة الله وعزة الله وقدرة الله، وكان من حلف النبي عليه الصلاة والسلام لا والذي نفس محمد بيده، هذا حلف بالصفة، لا والذي استوى على عرشه، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا، لا والذي يجيء يوم القيامة للفصل بين عباده، ما ثبت من صفات الله عز وجل. ولهذا في القرآن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بعزة الله التي هي صفته وأمانته لأنها من صفات الله سبحانه وتعالى. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو أشهد شهادة انعقدت يمينا، لأن الله قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقال في آية النور في أوائلها فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، تقدير أقسمت بالله قسما أو شهدت بالله شهادة. تنعقد اليمين بالقرآن وبالمصحف وبسورة من القرآن وبآية من المصحف، لأن الجميع كلام الله جل وعلا وكلام الله من صفاته. ولهذا من الأيمان المغلظة الحلف بالمصحف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، قالت عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله. وينعقد اليمين بحلفه بالتوراة المنزلة، لا والتوراة المنزلة والإنجيل المنزل، لأن التوراة والإنجيل المنزلين هو كلام الله. أما قال لا والعهد القديم والعهد الجديد وأراد ما بأيدي الناس اليوم، يمين غير منعقدة، لأن التوراة والإنجيل قد حرفتا وبدلتا وغيرتا، فليست كلام الله إلا إذا قيدها بقوله لا وبالتوراة المنزلة وبالزبور، لأن الجميع كلام الله. أو قال وصحف إبراهيم، هذه كلها يمين منعقدة، ويأتي الحكم في كفارتها. فاليمين المنعقدة إذا أخفرها في أمر مستقبل كفر، وإذا عقد اليمين المنعقدة على أمر ماضي كفارتها التوبة، لأنه تعمد الكذب وإخفار هذه اليمين. طيب إذا حلف بغير الله أو بأسمائه وصفاته فهذا شرك أصغر. قال ومن حلف بمخلوق كالأولياء والحسين وزينب ونفيسة وسكينة وسيدي المرسي أبو العباس وسيدي الكباشي وسيدي السماني والعيدروس وعبد القادر ومحي الدين، فهذا حلف بغير الله، فالحلف حرام وهو شرك أصغر، واليمين غير منعقدة. متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر؟ إذا عظم المحلوف به تعظيم عبادة، انتقل من كونه أصغر باللفظ إلى أكبر، لأنه عقد قلبه على تعظيمه تعظيم عبادة حتى حلف به وأقسم به. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء كما يشتهر، والنبي وحياة النبي وعيسى وموسى ويحيى ودانيال ونبي الله شيث، إني ما سويت كذا، كل هذا من الحلف بغير الله. أو حلف بالكعبة وهي أشرف بنية على هذه البسيطة، فهذا قد أشرك ولهذا جاء رجل من اليهود في حديث قتيلة رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنكم تشركون. قال ما هو ما ذاك؟ قال تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا والكعبة، قال قولوا ورب الكعبة. ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال بل قولوا ما شاء الله وحده. أخرجه بعض أهل السنن. أو بالكعبة أو نحوها، نحوها مثل ماذا؟ والقصر الفلاني والجبل وغار حراء وغار ثور. وكانوا في الجاهلية يعظمون آباءهم، يحلفون بالآباء، وراس بوي وعزي وفخري. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نحلف بآبائنا، فأرسل فينا مناد ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف بغير الله حرام وهو من الشرك الأصغر. والدليل على أنه من الشرك ما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أيا كان هذا الغير، نبي من الأنبياء عليهم السلام، ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، حجر، شجر، شمس، قمر أو غيرها. ولهذا جاء عند ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا، هذه اسمها اليمين الغموس، حلف بالله وهو كاذب، لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا، لأن اليمين الغموس كبيرة والشرك الأصغر أعظم الكبائر، أعظم الكبائر. يقول شيخ الإسلام لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل وأهون من سيئة الشرك. طيب إذا حلف بالمخلوق يمينا محرمة شرك أصغر، قال ولا كفارة، حرم حلفه بالإجماع ولا كفارة حتى لو حنث، لأنها يمين غير منعقدة. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، دل على أنها لا كفارة لها إلا التوبة. وفي الحديث عند الإمام أحمد وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة، وذكر منهن الشرك بالله. إذا حلف بغير الله حرم فوجبت التوبة، ولا كفارة لأنها يمين غير منعقدة. قد يقول القائل أنا جرى على لساني كثير، والنبي أبوي وذمتي وذمتك بأمانتي بأمانتك، نقول كل هذا حلف بغير الله وهو شرك أصغر، تب إلى الله، تب إلى الله ولا كفارة. وعند الإمام أحمد في المسند من حلف بالذمة فليس منا، في رواية من حلف بالأمانة فليس منا. والعجيب أن الحلف بالذمة والأمانة ما أكثره عند أبناء المسلمين، بل ربما غلظها بذمتي ويأخذ العاب وحط على رقبته، هذا شر على شر. والسبب أنهم لم يربوا على نبذ الشرك نبذا كاملا، وقلد بعضهم بعضا حتى استساغوه واستسهلوه ودرجوا عليه. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال إبراهيم النخعي كانوا أي أصحاب ابن مسعود علقمة عمه ابن قيس النخعي يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، الشهادة لا تشهد إلا على حق واضح بين، والعهد هي اليمين. وهذا من تأديب السلف أولادهم على تعظيم الله وتعظيم حرماته. هذا ما يتعلق بالأيمان، ونكمل إن شاء الله وصوله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.